بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول ولغى ثاني في حجتين أو عمرتين. ولغى الفعل الثاني أو الإحرام الثاني، ولغى أي بطل وسقط الإحرام الثاني الذي يكون إحرام عمرة أو إحرام حج. الثاني باطل ساقط، وإنما سقط هذا الإحرام الثاني لأن المحل مشغول، الشخص الذي قام به الإحرام الأول لا يمكن أن يقوم به الإحرام الثاني لأنه مشغول، كالمرأة المتزوجة فإنها لا يمكن أن يقع عليها عقد ثاني، وكذلك كل محل قام به حكم وتقرر في الحكم الثاني لا يمكن أن يقوم به. فإذا بعت هذا الشيء فلا يمكن أن تبيعه مرة ثانية، وإذا وهبت هذا الشيء لا يمكن أن تهبه مرة ثانية، وهكذا. فكل محل قام به وصف لا يمكن أن يقوم به الثاني لأنه يدفعه ويمنعه، وهكذا. وذو التفقه في مناطق الشرع يغريه النظر في مثل هذه المحلات ليحيط العلم ويستوعب الصفات الدافعة للصفات الأخرى أو الأحكام الأخرى التي ترد عليها، وهذا محل جدير بالدراسة والبحث لأننا نجد في بعض الحالات بعض المستثنيات، وهذه المستثنيات التي تكون في بعض الفروع لها أسبابها التي يجب أن تضبط لينتفع بها الناظر في الجزئيات عند عروض النظائر والإثبات. وسيأتي في هذا الذي نحن فيه ما قد يمثل به لهذا الذي ذكر، فليتربس ولينتظر. إذن إذا قام وصف بالحج وهو الإحرام فإن حدوث إحرام ثاني عليه هذا مستحيل، لأن الحقائق الشرعية تنزل منزلة الحقائق الحسية، فالميت لا يموت مرة أخرى، والقائم لا يمكن أن يقوم وهو قائم، ومتكلم لا يمكن أن يتكلم بكلام آخر وهو يتكلم بغيره، فالحقائق الشرعية كالحقائق الحسية بلا فرق، والمشغول لا يشغل ذو الحقيقة. إذن حتى لو أدخل هذا الإحرام الثاني فإن هذا الأمر لا يؤثر في أفعاله، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. ووجه ذلك أنك تقول هذا الشخص أدخل الإحرام الثاني عليه ثم مضى في الأفعال يفعلها التي هي تابعة للإحرام الثاني، مش كي طوف مش كي يسعى، هذه الأفعال ملغاة، لأن الإحرام الأول هو وحده الذي تؤثر الأفعال التابعة له. أما هذا الإحرام الثاني لما كان ملغا ألغيت جميع ما يرتبط به، لأن فقد الشرط يوجب فقد المشروط، لا قيمة لهذا. ربما قد يتخيل متخيل أنه إذا أحرم الإحرام الثاني ومضى في الأعمال الحج أن تلك تسمى أفعالا للحج، فيسعى ويطوف، لا، هذه كلها حركات لا قيمة لها، لأنها أفعال مرتبطة بوصف لا وجود له، ولا بد من الأهلية في الموضع لكي تكون الأحكام تابعة للمحل. فإذا فقدت الأهلية فقدت جميع ما يتعلق به من أحكام. إذن على كل حال باختصار العمرة الإحرام التالي العمرة والإحرام التالي للحج يلغيان فلا يلتفت إليهما. وذلك بينا. الشيخ الباجي رحمه الله حكى عن أبي حنيفة والثوري أنهما يلزمانه جميعا، يلزمانه بالفعلين جميعا، لكن قال ويكون محرما بهما حتى يتوجه في السفر فترتفض إحداهما وعليه قضاء ما أردف من قابل والدم. وجب هذا الأمر هذا أنه يمكن أن يقوم به إحرامان، هذا من باب تحقيق المناط، أن أهم عمل فقهي بعد استخراج المناط هو تحقيقه. كيف يتحقق المناط في الشخص؟ هل يمكن أن يكون الوصف قد قام بالشخص مرتين أو ثلاثة، أو لا يمكن أن يقوم به إلا مرة واحدة؟ استقرئوا الشريعة وانظروا إلى في خطاب الوضع، انظروا في خطاب الوضع. إذا نظرت في خطاب الوضع فإنك تجد أن الأصل فيه أن المسبب لا يمكن أن يتعدد، أنه موجود. فلو أن إنسان مثلا يرتد بفعل ثم أتى بفعل آخر فهذا الفعل الثاني لا تأثير له، هكذا. وهكذا الأمر في المعاملات، فلو باع الإنسان شيئا ثم باعه مرة ثانية فهذا الثاني ملغى. استقرئوا الشريعة كلها في خطاب الوضع فستجدون أن هذا هو الذي عليه المضار. ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالذمة، هو الذي يتعدد. مثلا يمكن للشخص أن يقوم به حق لزيد، ويقوم به حق لعمر، ويقوم به حق لله في هذا الأمر وحق لله تعالى في هذا الأمر، هذا هو المعروف. أما المسببات التي تكون قائمة بالذوات وتعتبر صفة قائمة بها فالأصل فيها أنها لا تتكرر ولا يقبل المحل إلا واحدة. أبو حنيفة إذا قال بهذا القول قال بأن الإحرام يمكن أن يتعدد، لا بد أن يذكر وجه هذا الأمر، كيف يمكن أن يتعدد؟ هل جعله من باب النذور؟ هل جعله من باب الحقوق التي تتعلق بالذمة؟ إن كان هذا هو الطريق فكلامه له وجه، وإن كان يدعي بأن هذا الوصف الذي قام بالمحرم سوف يتكرر فهذا أمر مستحيل. هذا هو وجهه، إذا كان يرى بأنه التزام وأنه يتعلق بالذمة هذا يتعدد. يمكن للشخص أن يأتي بنذر ثم يكرر نذرا آخر لأن هذا يقع في الذمة ويصير حقوقا. أما إذا كان وصفا يتعلق بالشخص ويكون معولا عليه في أحكام الشرع فهذا الأصل فيه أنه لا يتعدد. فالمؤمن مؤمن والكافر كافر، كالميت ميت والحي حي، وهكذا. هذا هو الأصل. إذن انظروا في الطريق الذي سلك أبو حنيفة، إن كان باب النذر فهذا وجه، إن كان من باب ما يلتزم به من الحقوق فهذا وجه. أما إذا كان يقول بأنه وصف قائم بالذات وسيأتي وصف آخر قائم بالذات فالمثلان لا يجتمعان في محل واحد، المثلان لا يجتمعان في محل واحد، وهذه قاعدة طبيعية وقاعدة شرعية، هذا هو الأصل. والنزاع الآن سينتقل إلى تحقيق مناط الإحرام، هل هو من باب الحقوق أو من باب الصفات؟ إن جعل من باب الحقوق فالتعدد فيه قد يجري، وإن كان من باب الصفات التي تتبعها الأحكام فلا يمكن أن يتعدد، وهذا هو الذي يظهر رجحانه. هذا ما يتعلق بتوجيه هذين الفرعين وكيف يمكن أن يصارا في الاستدلال لهما. المخالفون هنا قاسوا. نعم. قاسوا حالة عدم صحة الإتيان بالفعلين معا قاسوا عليها الدخول في الإحرام، كما أنه لا يصح أن يؤتى بالفعلين معا فعلي العمرة الأولى وفعلي العمرة الثانية كذلك لا يصح الدخول فيهما. هذا من باب التحليل، هذا من باب التحليل، من باب تحليل أن حالة الإحرام لا تقبل الازدواج، من باب التحليل، مش من باب القياس، من باب التحليل. حللوه فوجدوا أنه في أول أمره لا يمكن أن يجتمع، ورأوا أن هذه الطبيعة التي قام عليها في الوجود، فقالوا بأن هذا دليل على هذا الذي ذكره. ومثل هذه المباحث مهمة جدا، لأنها تحرك في الطالب داعية التحقيق والتنقيح، أنهما أهم عملين في باب بناء الأحكام. هذا كذب اللي عندنا هنا وهو الإحرام، هو الآن لعليه المعول، نحققه ننقحه حتى نعلم ماهيته وصفة ولا هو من باب الحقوق، ثم بعد ذلك إذا حققناه إذا نقحناه حتى حققناه بنينا عليه الحكم. هكذا هي الطريقة. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الفرع باختصار. ثم قال ولغى رفضه أي بطل، ولغى رفضه الإحرام. إذا كان الحج قد رفض الإحرام سواء كان ذلك بلسانه أو بقلبه أو كان بهما معا فإن ذلك لغو لا يلتفت إليه. إذا نوى أن هذا الإحرام الذي قام به الآن قد أزاله عن نفسه فإن هذا لا تأثير له سواء ترفض أو لم يترفض، فكلاهما لا تأثير له، لأن الوصف لأن الإحرام كما سبق أن ذكر طبيعته في الشرع مثل طبيعة الصفات اللازمة في الدوات، فأنت لا تستطيع أن ترفع عن نفسك القصار ولا الطول، لا تستطيع أن تقول أنا طويل، أنا لست قصيرا لكنك قصير، أنا لست طويلا لكنك طويل، ماذا لست طويلا؟ أنا أنوي أنني قصير، أنوي أنني طويل. الصفة اللازمة في الشرع لا ترفع إلا بما يرفع بها الشرع، ذلك هذا لا يمكن تأثيره. لكن إذا كان هذا الشخص قد أتى بهذا القصد وهو في الطواف، أو أتى بهذا الأمر وهو في السعي، السعي يبطل، لأن من شرطه نية كونه محرما، نية كونه محرما. فلو أحدث هذا الرفض وهو يطوف أو أحدثه وهو يسعى بطل ذلك الطواف وبطل ذلك السعي، ووجب عليه الإعادة لما أبطله. هذا هو الوجه. وكذلك إذا رفض الطواف أو رفض الإحرام، في الوجه أنهما يرتفضان كذلك لأنهما فعلان بدنيان والرفض يؤثر فيهما. هذا باختصار ما يتعلق به رفض الإحرام. رفضه غير ممكن لأنه حقيقة لازمة لا يمكن الانفكاك عنها، تنزل منزلة اللوازم الطبيعية التي لا ترتفع عن الشخص، وإن ورفضها ورفعها فإن ذلك لا يلتفت إليه. أما إذا كان قد أتى بهذا الرفض وهو يطوف أو يحرم فإن ذلك في الحقيقة مؤثر ويؤدي إلى بطلان ذلك الطواف وذلك السعي. ولو أنه قصد الرفض لهما بعد آدائهما فهذا غير مؤثر. مثلا لما طاف بنية الطواف وأتى به بتمامه، ولما صلى الركعتين قال هذا الطواف أرفضه وسأعيده، لا هذا الطواف لا أرفض أنه عبادة، لا يمكن، لا يمكن، لأن بالانتهاء ارتفع الخطاب وانقطع الطلب، ولا يمكن أن يطلب به مرة أخرى، ولا شرعية إلا للمطلوب. الطلب المتوجه إليه لما أكمل انقطع، فمن أين سيأتي الخطاب؟ وإذا لم يأتي الخطاب فكيف يشرع له الفعل؟ وإذا لم يشرع له الفعل فكيف يأتي به عبادة؟ هذا أمر لا سبيل إليه. ولذلك يقضى عليه بأن هذا متقرر مسطور وأن رفضه إليه لا يؤثر. كما إذا رفضت مثلا صليتها من قبل صليت الظهر مثلا فقلت أرفض هذه الصلاة وأرفض هذا العصر وأرفض هذا الصلاة لا يؤثر، لأن هذه حقيقة قامت بالوجود وينقطع الطلب عند انتهائها، وإذا انقطع الطلب انقطع الخطاب وصار الفعل بعد ذلك غير شرعيا. فما هي الدورة التي ستأتي بها؟ لا يمكن أن توجد ظهر أخرى تصليها، لأنها تحتاج تتوقف على الأمر الإلهي وتتوقف على توجه إليك الخطاب، فما دام هذا غير موجود فلا يمكن أن تكون صلاة أخرى تخاطب بها. هذا وجه هذه المسألة وهو بين. الفرع الثالث، وفيك إحرام زيد تردد، هل يجوز أن يحرم الشخص بدون أن يعين الإحرام ويحيل الأمر على حال شخص معين فيقول أحرم بما أحرم به عمرو بما أحرم به زيد؟ مقتضى القواعد أن هذا لا يجوز، لأن القصد في الأعمال هو القصد إليها بذاتها من غير إحالة على قيد. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن ورد كما سبق أن ذكر ما يدل على الجواز وعلى هذه الإحالة، وهو ما نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبي موسى الأشعري كذلك أيضا أنهما تلفظا بما فيه الإحالة على إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بماذا أهلت؟ قال هل أهلت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره بإتمام حجه وأقره على ذلك وأقره على ذلك، فهذا يدل على الجواز. لكن رب ناظر في القواعد هنا من الذين يختبرون الأدلة قد لا يرتضيه هذا الاستدلال، فيقول ما أرى أن هذا دليل أن هذا دليل على هذا الحكم، فإني أرى أن في احتمالات، وهذه الاحتمالات حملها إلينا، والاحتمالات أدلة شرعية فلا بد من مراعاتها. من هذه الاحتمالات أن يكون عبد النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف ما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم وقد عبر عن ذلك بهذه العبارة ممكن، ويمكن أن يكون فيه الإبهام وهو الظاهر، يكون فيه هذا الإبهام وإحالته على إهلال النبي صلى الله عليه وسلم ممكن، لكن في مقام الاحتمالات لا يجوز للشخص أن يقدم احتمالا على احتمال إلا بدليل يرتضيه تطمئن إليه نفسه ويغلب على ظنه أنه الحق، أنه هنا أمر لا بد أن نثيره كل مرة وأن نشعر به الناظر في الأدلة، وهو أن ظن المجتهد وظن الحاذر وظن الواري وظن المقوم للنفقات في الإسلام من مرابط الأحكام مما ترتبط به الأحكام، ظنه حجة في الدين، ظن الحاكم، ظن المفتي، ظن الحاذر الذي يحظر الثمار على الأشجار ثم الخراس خارس، وكذلك الذي يقوم النفقات، كم يحتاج زيد من النفقات كذا لأنه أبونا وأمنا أو زوجاتنا وولدنا، ظنه حجة تبنى عليه الأحكام. وكذلك هذا الذي يقوم في الحج يكون يقوم في الحج أيضا في في في في داي الصيد، هذا أيضا نفس الحكم، ظنون هؤلاء في الدين حجج. وإذا خالفوا ظنونهم بعدما تقررت واطمأنوا بإليها خالفوا الدليل الشرعي، لا يجب عليك أن تعرفه، خالفوا حجة الله عليهم. إذا ظن مثلا أن هذا الولد مثلا كفاية ديره مثلا كذا وكذا من المال وخالف ظنه فزاد أو نقص خالف الشرع، والمجتهد مثل ذلك، المجتهد أيضا إذا عرض عليه مثل هذا الدليل هل علي بما هل به النبي صلى الله عليه وسلم ثم اضطربت عنده الاحتمالات ولم يظهر له وجه الاستدلال على ذلك بهذا الأمر فإنه يرجع إلى الأصل ويحكمه، وهو أنه لا يمكن أن يجوز هذا الضرب من الإحرام. قد يقول قال إنه ترك أثرا، هو لم يترك أثرا، وإنما ذلك الأثر عنده ليس دليلا شرعيا، وإذا كان كذلك لزمه أن لا يكذب على الناس وأن لا يشك يدخل في الدين ما يشك فيه. أن هؤلاء الآن إذا أردت أن تناقش أي دليل في هذا الزمن، أثار خبر حديث بالاحتمالات التي فيه من أجل الاستقصاء والوصول إلى الحقيقة، مباشرة يتهمون الشخص بأنه لا يريد أن يعمل بالدليل، وهذا ليس الأمر كذلك، بل هذا من العمل بالدليل، لأن الدليل ليس هو الكلمة بل هو المعنى الذي يتضمنه الكلمة، وذلك معنى يبحث عنه من أجل أن يعمل به وبدل الجهد في أن يصل إليه، لأن هذا واجب شرعي عليه. فإذا ما بدل الوسع واستفرع الطاقة التي عنده في الوصول إلى هذا المعنى، يتهم بأنه لا يريد أن يعمل في الدليل. هذا الدليل هو الذي يبحث عنه، هو ما ضمنه الشرع من معنى ودليل في النص هو الذي سعى إلى إدراكه، فكيف تقول بأنه لا يريد أن يعمل في الدليل؟ إذا خلاصة الكلام أن هذا الشخص إذا أهل بما أهل به زيد فالأصل فيه الجواز المعول عليه ما ذكر من الأخبار، لكن بعض الفقهاء قال هذا ليس بدليل وهذا خلاف الأصل. ولا ينبغي أن ننسى بأن الأمة قد وردت عليها فتن كبيرة أطرت في نظر الفقهاء في باب الاحتياج في الاستدلال. واحد يقول لك هذا الأمر هذا فيه نوع كذا، الأحاديث توضع، الأحاديث ما وضع منها أكبر مما صح منها بعشرات لم يكن بمئة مرة، الموضوع أكثر من مما صح. وفي من دخل في الإسلام على كرهم، بعضهم كان يتولى كتابة الحديث فكان يضع الأسانيد، ويقال إن بعض المحدثين عنده عبد كان يكتب له مودة وهو يكتب له، ولما تب قال لهم وضعت في كتابه 1300 حديث بأسانيده، هو كان يصنع إسناده ويضع حديثا معينا لا وجود له ويجعله في كتابه، ووضع كثير منهم أحاديث لا حصر لها، وخاصة على لسانه على لسان أبي جعفر، جعفر الصادق أبو عبد الله، ما وضع على لسانه لا حصر له. تجد مثلا في الكافي عند الكليني، وتجد في المجلسي، وتجد عند الجزائري، وتجد حتى عند المسلمين، وما وضع أيضا في فضل الشام، وما وضع في فضائل بعض الحكام من المسلمين، كل ذلك بعض الناس استوحش منه ورأى أن فيه خطورة على الدين، فلذلك كان يحتاط في الفقه. فإذا جاءه خبر قال هذا الخبر ده يخالف أصول الشريعة، كيف يمكن أن ندخله وهو وأنا أشك فيه؟ وفتنة الوضع كبيرة في العراق، وقد انتقل شرها إلى بلاد كثيرة، فلذلك لما وقعت فتنة الوضع وفتنة دخال الإفد من السفيه كان بعض الناس قد احتاط جدا من جهة الآثار والأخبار، وما زال أن هذا الهاجس لا يفرق عين قلب بعض الفقهاء. حقيقة من بعد وضعوا بعض المعايير السبعة المعروفة في انتخاب الحديث في علوم الحديث، أنه توجد أربعة سبعة أمور لا بد من أن لا تكون مصادمة، منها أن لا يخالف أصول الشريعة، ومنها أن لا يكون خبر ورد فيه أجر كثير على العمل القليل، ومنه أن لا يخالف العقل، وإلى غير ذلك، معروف هذا الشروط السبعة. ومن جملة ما ذكروا أن لا يفارق العقل، ويقصدون بالعقل هنا العقل الضروري الذي يتعلق بمقام الاستحالة، هذا لا يقبلونه. إذا استحال شيء من جهة الشرع أو من جهة قضية العقل فإنهم يردونه، وهذا يسمى بالمنطق. وحتى الآن راه كاين واحد غير أمور كان نوع من رد الأحاديث بشيء من هذا، وإن لم يكن قد وصل إلى درجة ما يستحق به الحديث الرد. حتى عند المحدثين المعاصرين يردون الأحاديث بمثل هذا، وكان بعضهم يرده لأن فيه فائدة للشيعة، وفيه بعضهم يرده لأن فيه كما فيه فضائل بعض أهل المذاهب كما فعل بعضهم حين وضع سيأتي شخص اسمه محمد بن إدريس أضر على أمتي من إدريس، وضعه بعضهم في الشافعي ولكي يوقف مذهبه وضع خبرا وحديثا. والعجب العجب عجب كيف يمكن الإنسان أن يتجرأ أن يضع عن نفسه كلاما؟ إنسان يسرق يكذب يعني يفجر أي حاجة يمكن، ولكن أن يضع خبرا على النبي صلى الله عليه وسلم هذه خطيرة، هذه ويقلب العمامة وينشر الدين ويضع الحديث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاصة الكلام أن هذا الفرع فيه هذا البحث لمن أراد أن يغوص في عمقه. ثم إن هذا الشخص إذا اكتشف أن هذا الشخص قد أحرم مثلا بإفراد أو القران فالأمر بين، اتبعه في ذلك. وإذا اكتشف أنه أصلا لم يحرم قال أنا ما أحرمت قال لك بأنني أحرمت، فإنه يجب عليه أن يحرمه. وإذا قال له بأنني وإذا مات بينما يبحث عنه مات يحرمه بالحج. وإذا أطلق قال له أنا أحرمت ولكن لا أقصد لا عمرة ولا حجا، ففي هذه المسألة كما سبق أن ذكر أنه يحرم بالإفراد على وجه الندب، ولكن يمكن له أن يصرفه أيضا إلى العمرة. إذن ففي الصورتين الأوليين يصرفه إلى الحج إذا وجد بأنه لم يحرم، إذا وجد بأن إذا مات، إذا سأله فقال أطلقت، فهذه في الصورة الثالثة فإنه يصرفه إلى الإفراد، وأنه يصرفه إلى العمرة إن شاء الله. والمسألة فيها ساعة أيرى أو في الحقيقة ما تقدم ذكره أنه يجوز له أن يصرفه إلى العمرة وإن كان صرورة، وكل هذا إذا كان هذا في أيام الحج. أما إذا كان في غير أيام الحج فإنه يصرفه في جميع الصور إلى العمرة. هذا باختصار وجه المسألة. ثم قال الآن سيدخل الآن في تقويمي وترتيبي أنواع الإحرام وما هو الأفضل منها. قال وندب إفراد، هذا ما رجحه المالكي، والمسألة خلافية، فمن الفقهاء من رجح الإفراد ومنهم من رجح القران ومنهم من رجح التمتع، ولكل أدلته التي تمسك بها في هذا الموضوع، وقد طلب تقرير في هذا نريد أن نسمعه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أي خصال الحج أفضل، الإفراد أو القران أو التمتع؟ سبب الخلاف الأهم اختلاف الروايات فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، فقد روى القران عنه 18 صحابيا في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والموطأ وأحمد والبزار والدارقطني، وروى التمتع عنه 6 من الصحابة في البخاري ومسلم والترمذي وأحمد، والإفراد 4 في البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه. هذا ملخص ما استقرأه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. والذي ينبغي أن يلاحظ هو ما يلي: أولا، كل من الروايات الثلاثة ثابتة صحيحة عن جمع من الصحابة من حيث السند. ثانيا، رواة القران أكثر من رواة الإفراد أو التمتع. ثالثا، قال الإمام الشوكاني: كل من روي عنه الإفراد أو التمتع اختلف عليه في ذلك، لأنهم جميعا روي عنهم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا. هكذا قال: ولكني وجدته منتقضا في سيدنا عثمان رضي الله عنه، فإنه لم يذكر عنه إلا رواية التمتع فلينظر. ثم بعد هذا اختلفت أنظار أهل العلم في التعامل مع هذه الروايات، فمنهم من حاول أن يجمع بينها كلها، ومنهم من سعى في الترجيح. ومن أوجه الجمع ما قاله القاضي عياض واعتمده الحافظ رحمه الله، أن من روى التمتع فمعناه أنه أمر به، أنه صلى الله عليه وسلم أمر به، لأنه صرح بقوله ولولا أن معي الهدي لا أحللت، متفق عليه. فصح أنه لم يتحلل، فوجب تأويل روايات التمتع. وأما من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله، لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي وقيل له قل عمرة في حجة، أخرجه الإمام البخاري. وتبقى روايات الإفراد على ظاهرها، والحاصل أن كل من روى عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال، وكل من روى عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه توسعا، وكل من روى عنه القران أراد ما استقر عليه الأمر. وللشيخ ابن تيمية رحمه الله جمع آخر، وهو أن التمتع عند الصحابة يتناول القران، فتحمل عليه روايات التمتع، وكل من روى الإفراد قد روى أنه صلى الله عليه وسلم حج تمتعا وقرانا، فيتعين الحمل على القران. ومن أهل العلم من رأى التعارض فرجح نوعا وأجاب عن الروايات المخالفة، فقال بعض المالكية رواية عائشة رضي الله عنها الإفراد مقدم لفقهها، وكذلك رواية جابر الإفراد، لأنه لم يروي أحد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه سيدنا جابر رضي الله عنه، وكذلك رواية سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، حيث قال كنت تحت رأس ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها، هكذا قال. لكن يرد عليه أن المروي عن عائشة وابن عمر كل من الإفراد والقران والتمتع، وعن جابر الإفراد والقران، فلا يتم الاستدلال. وقال بعض من رجح القران إن رواة القران أكثر كما تقدم، كما أنها لا تحتمل التأويل بخلاف روايات الإفراد والتمتع، لكن يرد عليه أن الترجيح بالعدد ضعيف، وأن روايات القران تحتمل التأويل أيضا، فقد قال الشيخ الفندلاوي رحمه الله يجوز أن يكون معناها أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر عقيب حجه. والحاصل في المقام أن يقال إما أن يصفو وجه من أوجه الجمع أو الترجيح، فيكون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم دليلا في تفضيل خصلة من خصال الحج على الأخريين، أو لا فتكون الروايات مضطربة. وعلى كل حال يجب مد النظر إلى الأدلة الأخرى لتكتمل الصورة. فمن أدلة مفضل القران كأبي حنيفة وإسحاق والنووي أولا أن القران فيه مبادرة إلى فعل العبادة وإحرام بالنسكين من الميقات، ثانيا وأن فيه زيادة نسك وهو الدم فكان أولى. ومن أدلة مفضل التمتع كالإمام أحمد أولا أن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما فكان أفضل من القران والإفراد، ثانيا وأنه أيسر للتحلل بين العمرة والحج، ثالثا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالانتقال من الإفراد والقران إلى التمتع ولا يأمرهم إلا بالانتقال إلى الأفضل. ومن أدلة مفضل الإفراد كالإمام مالك وبعض الشافعية أولا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالانتقال لم يكن لأفضلية التمتع بل لسهولته، وأنه إنما تمنى أن لو تمتع تيسيرا على أمته، ثانيا وأن الإفراد مجمع على جوازه بلا خلاف حينما أنكر بعض السلف القران وسيدنا عمر التمتع فكان الإفراد أفضل، ثالثا وأن الدم الواجب بالقران والتمتع دليل على المفضولية لأنه جبران للنقص، لأن القارن أو المتمتع يسقط سفر العمرة، فإن قيل هو شكر في مقابلة نعمة تيسير النسكين قلنا هو دم متعلق بالإحرام فأشبه الجزاء ونسك الأذى، وأيضا الشكر الأصل فيه أنه فعل اختياري لا واجب بالشرع. رابعا وأجاب بقلب دليل من قال إن القران أو التمتع أفضل للزيادة فيه مشقة وأن الجزاء من جنس العمل، قلب الدليل بأن من أفرد بالحج في سفر والعمرة في سفر آخر هو من تحمل زيادة المشقة. خامسا وبأن التمتع والقران رخصة فكان الإفراد الذي هو عزيمة أولى، لكن يمكن أن يدفع بأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما أخرجه الإمام أحمد. سادسا واحتجوا بأن العمل المستمر على الإفراد فقد فعله عتاب بن أسيد في السنة الثامنة، وأبو بكر في السنة التاسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، وعمر في خلافة أبي بكر، وأبو بكر نفسه إماما، وعبد الرحمن بن عوف في خلافة عمر، وعمر نفسه إماما، وعثمان إماما، وعبد الله حينما حصر سيدنا عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. أخرجه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن هذه جملة مما استند إليه أرباب الأقوال الفقهية في هذه المسألة، قد استوفيت بتمامها، قد ذكر ما استدل به المالكية في هذا الإفراد وأجاب به عن الأدلة المخالفة، وفي هذا الذي ذكر كفاية. ثم قال: ثم إذا فرغ منه أحرم بالعمرة. هذا تفسير لماذا؟ تفسير لي وندب إفراد أي فضل على قران وتمتع بأن يحرم بالحج مفردا ثم إذا فرغ منه أحرم بالعمرة. مفهوم الإفراد عند المالكية فيه خلاف. أفضلية الإفراد عند المالكية فيه خلاف من حيث صورة الإفراد، فمنهم من قال بأن الإفراد مفضل على الإطلاق، مفضل على القران ومفضل على التمتع على وجه الإطلاق، وبعضهم قال بأنه ليس مفضلا إلا إذا كان معقبا بعمرة. إذن فأفضلية الإفراد عندهم منهم من جعلها مطلقة، ومنهم من قيد هذه الأفضلية بالإتيان بالعمرة بعد تمام الحج، وهذا هو ظاهر كلام المصنف هنا، حيث قال: فإذا أتم الإفراد أتى بعده بالعمرة. لكن الراجح في المذهب هو أن الإفراد هو المفضل، وقد سمعتم المستند الذي استندوا إليه في هذا الذي ذكر، وأقواه عمل الصحيح عمل السلف، لأن هؤلاء الذين أتوا بالإفراد كانوا من أعيان المفتين ومن صدور الصحابة. قد سمعتم أن عمر كان مذهبه الإفراد، وكذلك من ذكر بعده من الصحابة مذهبهم الإفراد، ومثل هذا يعد عندهم من العمل ودمن العمل. فلذلك إذا رجح المالكية الإفراد فإنهم لم يرجعه فقط من أجل الرواية، ولا من أجل ما فيه من المشاقة على الوجه الذي تقدم، وإنما رجحه أيضا لأنه هو الذي مضى عليه من ذكروا من أعيان الصحابة. إذن فهو مفضل بذاته سواء وجدت العمرة بعده أو لم توجد، وهذا ما يؤخذ من تقرير استدلال السابق. نعم. قوله: ثم إذا فرغ منه أحرم بالعمرة، ظاهره أن الإفراد لا يكون أفضل إلا إذا أحرم بالعمرة بعد فراغه من الحج، وهو قول ضعيف، والمعتمد أن الإفراد أفضل ولو لم يعتمر بعده، فإذا أحرم بالحج وترك العمرة فقد ترك سنة وليست داخلة في حقيقة المحكوم له بالأفضلية، وهو ظاهر كلام ابن عرفة وغيره. والمصنف في المناسك حيث قال: الإفراد أن يحرم بالحج مفردا ثم إذا فرغ يسن له أن يحرم بعمرة. نعم، هذا هو الوجه، وهذا ملخص القول، وهذا هو الرجح. ثم قال: ثم يلي الإفراد في الفضل قران، لأن القارن في عمله كالمفرد، والمشابه للأفضل يعقبه في الفضل. ثم يلي الإفراد في الفضل القران، والقران هذه اللفظة مأخوذة من المقارنة، وهو الجمع بين شيئين، هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الاصطلاح فإن ذلك يكون بصورتين، الصورة الأولى أن ينوي القران هكذا المزج بين هذا وذاك، هذه الصورة الأولى نواء القران، أي الجمع في إحرامه بين الحج والعمرة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ينوي العمرة أولا ثم يردفهم عليها نية الحج ذقرا. فإن قيل بأنه من ناحية المزج بينهما هذا بين، لكن ما معنى أن يعقب بقصد على قصد؟ قال بأن هذا يتحقق بالتلفظ، نقول مثلا نويت العمرة ثم يقول نويت الحج بعد ذلك، فيوقع بينهما الترتيب بالمقال. وعلى وجه الاختصار القران يتحقق بصورتين، تنوي المزج والجمع، هذا صحيح، أن تنوي العمرة أولا ثم ترجف عليها الحج. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هكذا، وقل حجة في عمرة، حجة في عمرة، هذا هو اللفظ، لفظ الحديث، عمرة في حج، ياك نعم. إذن هذا يدل على المزج، أنهما يشتركان في الحقيقة. إذن هذا ما يمكن أن يفعله من أراد القران من ناحية القصد والتلفظ، هذا هو القران. ثم قال ثم فسره بقوله بأن يحرم بهما معا بنية واحدة، بأن ينوي القران أو الإحرام بحج وعمرة أو نية مرتبة، وقدمها أي قدم نية العمرة وجوبا في ترتيبهما ليرتدف الحج عليها، ولا يتصور ذلك فيما إذا أحرم بهما معا. نعم يتصور تقديم لفظها إن تلفظ وهو حينئذ مستحب. قد يكون فقط الترتيب لغويا، وقد يكون الترتيب حقيقيا، والمطلوب هو الترتيب الحقيقي. مثلا إذا أراد أن يستعمل الترتيب يجب عليه الترتيب الحقيقي، وهو أن يقول العمرة، أن ينوي العمرة ثم الحج. أما الترتيب اللفظي فهو أن يقول مثلا حتى في حالة المزج والقصد إليهما معا، نويت حجا، أحرمت بحج، أحرمت بعمرة وحج، فيعطفه عليها اعتبار القاعدة التي سبقت أن القوي قد يرد على الضعيف، وأن الضعيف لا يمكن أن يرد على القوي لأنه لا يساويه في التأثير. وكنا قد حلنا هذا الأمر على بحث بعض الفروع الفقهية من أجل النظر في جريان هذا القانون في الشريعة، أن هذا قانون شرعي، وهو أن القوي إذا ورد على الضعيف أثر، والضعيف إذا ورد على القوي لا يؤثر. هل هذا صحيح؟ أه؟ أين يوجدها مثل لهذا؟ يعني ينوي ماذا؟ ينوي أنه في الصلاة، وينوي أيضا إجابة الرسول، فيكون هذا القصد الأقوى، فيكون هذا الفعل الأقوى، قد مزج ذلك القصد الأضعف بالنسبة إليه. هذا فرع صحيح يجري تحت هذا القانون. وشيء آخر، مثال آخر، أه؟ لا نتحدث هنا عن الصفة التي تقوم بالشخص، مثلا صفة قامت بالشخص ففيه صفة ثم وردت عليه صفة أقوى منها فأثرت هذه مع وجود هذه ولم تدفعها، يعني ما دفعتها شيء، لم تدفعها. أه؟ نعم يمكن أن تقدم القوية على الضعيف ويرد عليه ولا ويرفعه ولا يؤثر ذلك الضعيف، يعني لا يدفعه، هذا هو. فيكون المزج حينئذ باندراج الأصغر في الأكبر، هذاك الأصغر يكون أضعف على الأصل وهكذا. ولكن إيه؟ هي في بعض الأحوال هي هي، لكن قد يكون الأصغر أصغر من ناحية الذات، وقد يكون أيضا أصغر من ناحية الضعف، مثل يكون صغير لأنه ضعيف ويكون صغير لأنه، ولكن الأصل في الأصغر أنه يطلق على ما هو دون الأولي. مثلا أنك تدرج تحية المسجد في الفرض، فيكون الفرض حينئذ قد اندرجت فيه هذه العبادة، مثل هذا كثير في الشريعة. لكن هذا الفرع أن القوي إذا ورد على الضعيف ما قام معه بالمحارم غليان فرعه ذلك الضعيف، هذا يحتاج إلى مزيد من البحث في فروعه، هي في الحقيقة قد تلفى من أراد أن يراجعها ويبحث عنها في مواضعها. لا هي ما في، لا هذه العمرة فيها الاندراج، فيها الاندراج، لأن ما معنى الاندراج هو الاجتماع في محل واحد فيكونان بدون تدافع، ولكن نعم فيه فيه الاندراج لأن فيه الاستغناء، ما دام فيه الاستغناء ففيه الاندراج، إذا استغنيت بفعل الأكبر عن الأصغر فهذا اندراج، إذا استغنيت بفعل الأقوى عن فعل الأضعف فهذا اندراج. هذا على مذهب المالكية الذين يرون هنا الاستغناء، كما سيأتي ذلك في القرآن، لأن القرآن سيأتي فيه أن كل أفعال العمرة تندرج في أفعال الحج في القرآن، وهذا دليل على الاندراج. كما في الغسل، من غسل أعضاءه مثلا ونوى بذلك رفع الحدث فهذه الأعضاء لا تغسل مرة أخرى بالوضوء، هذا دليل على الاندراج. نعم نعم لا يمكن، لأن دبلنا كان واحد نوع من التعقل، وهذا في الحقيقة أثار الكثير من عند بعض عند الأخباريون هذا الأمر عندهم غير مرضي، وهو عقلنة الأوصاف وتنزيلها منزلة الأوصاف الخارجية الحسية، فمثلا الظاهرية ينكرون هذه الطريقة، تجعلون هذا أقوى وتجعلون هذا أضعف، وتجعلون هذا الأكبر كالكأس الكبير، وتجعلون هذا الأصغر كالأس الصغير، ثم تقولون بأنه يندرج فيه ويدخل، هذا تعقيل، عقلنة الأوصاف، عقلنة الأحكام، عقلنة المناطق، ولكن عقلنة المناطق رغم أن منها بد، لأن الشريعة قد شهدت لهذا الأمر بالاعتبار، شهدت لهذا المسلك بالاعتبار. ها؟ نعم هو لها صدقة ولنا هدية بالآخرة، هو لها صدقة ولنا هدية، بحال هكاك، بحال مثلا كثير من الأشياء تجد فيها أن الأصغر قد يكون مع الأكبر مندرجا فيه، سواء ما استنبطه الفقهاء ما قد تجدها أيضا من فرع الشريعة. لكن قاعدة الاندراج قد لا ينظر فيها إلى القصد، بخلاف القاعدة التي ذكرت هنا فكلاهما مقصود لذاته بخلاف قاعدة الاندراج، فالقصد إلى الأصغر أو إلى الأضعف غير موجود. هو في الحقيقة إذا تفقها أن هذا يندرج في هذا راه يستحضر هذاك الصغير، إذا علم فعلا أن هذا يندرج في هذا راه النية ديال الاندراج موجودة وذاك يقصده لأن يعلم أنه موجود، أما إذا كان لا يعلم الاندراج فلا يمكن أن ينوب هذا عن هذا، لابد أنه أن يكون قاصدا إلى وجود الاندراج لكي يتحقق له جواز هذا الفعل، أما إذا كان لا يفقه أصلا وجود الاندراج ولا يفهمه ويقول بأنه غير شرعي فلا يمكن إلا أن يعيد الوضوء الصغير بعد الكبير مثلا، ضروري. نعم ولابد أن يتفقه في الدين حتى يصل إلى حصول الاندراج، حتى لو أخبره به مخبر ولم يكن على بصر بمأخذه يجب عليه أن يعيد وضوء الصغير بعد الأكبر. أيه. أو يحرم بالعمرة ويردفه أي الحج عليها بعد الإحرام بها وقبل طوافها أو بطوافها أي فيه قبل تمامه. دابا الآن عرفنا حقيقة القران، ما حقيقة القران وصوره وصورتيه، ندخل الآن في زمن الإرداف، لأنه مهم جدا. وحالة الإرداف أنه ليس مطلقا الإرداف أنك تردف في أي حال تريد، بل لا بد أن يكون الإرداف في وقت في حالة مخصوصة. الحالة الأولى أن تردف قبل أن تردف الحج على العمرة قبل الدخول في أفعال الحج، خلاص لم تدخل نهائيا لمجرد ما أحرمت بالعمرة، من بعد ذلك أردفت عليها الحج فأدخلت الحج في العمرة. هذه الصورة الأولى، هذا صحيح. الصورة الثانية أن تكون قد دخلت في الطواف، وبينما أنت في الطواف أردفت الحج على العمرة، هذا صحيح. الصورة الثالثة أن تكون قد أردفته بعد تمام الطواف، هذا يصح مع الكراهة. فإذا أتيت بركعة الطواف انتهى ظرف الإرداف، لم يعد الإرداف ممكنا، لأن حقيقة القران كما سبق أن ذكر هي الجمع بين الحج والعمرة، وكونك قد أتيت بطرف من العمرة منفصلة عن القران فإن هذا يزيل ماهية القران ويدفعها ولم تتحقق. لأن لم يمكنك مثلا أن أقول لك اجمع بين خبزتين وتقطع لي نص ديال الخبزة واجمع على خبزة وتقول لي هادي راه جمعت بين خبزتين، رفض الخبزتين لا ينطبق عليها هذا الخبز ونصف، قد ندخل الخبز لأن الخبز مهم والتمثيل به جيد لأنك ترى خبز كل يوم، وهذا من فن البيداغوجي التي لا يعرفها كثير من المعاصرين. إذا أردت الإنسان أن يتذكر شيئا في فن البيداغوجيا أدخل الشيء الذي دائما يعرض له كل يوم، خبز الماء هكذا الحاجة التي تكون محبوبة للنفوس. إذا قلت مثلا جمعت بين حجرين ونصف حجرين، حجرين سهل حجر، ولكن التمثيل بهذا أفضل. وفي مناهج النفوس تؤخذ طريق التصرف معها. خلاصة الكلام، مش ندخل في الموضوع الذي لا ينتهي، خلاصة الكلام أنه إذا أخذ قارن، معنى قارن بين عمرة كاملة وحج كامل، هذا معنى القران. أما إذا ذهب طرف منها وفعل خارج القصد، فما الذي جمعت الآن؟ جمعت بين حج وطرف من عمرة، فأين هو القران؟ هكذا قررنا المسألة بتمامها. وذو النظر في هذه الجزئيات يعلموا أننا طبقنا قاعدة الحقائق الشرعية لهذا الحقيق حدود الله، فيجب أن نقف عندها فلا نتجاوزها. فإن وجدت قلنا وجدت، وإن عدمت حكمنا بعدمها وعدم آثارها وأحكامها بلا فرق. إذن هذا الشخص كما قلنا إذا أردف قبل الطواف فبها ونعمت حصل له القران. وإذا أردف وهو في الطواف لا بأس، فإن الفعل لم يتم بعد ولم تذهب منه حقيقة معتبرة. وإذا أردف بعد السعي كذلك، وإذا أردف بعد الركعتين خلاص هذا الإرداف غير محتمل، وهذا ما قرره المالكية. وللعلماء حظوظ من الأنظار في مقامات الأحكام، فلا يجب أن نستوحش من تصرفاتهم حتى نعلم طرقهم ونجد أنها تستحق الاستحاش. لأن هذا الفقيه الآن الذي نظر في هذه الجزئية أرى عنده الحقيقة في الرأس، الدماغ ديالو فيه واحد الحقيقة لهذا الذي يتحدث عنه وهو العمرة. هذه العمرة في عقله لها حقيقة ثابتة متصورة. هذه الحقيقة تختلف من فقيه إلى فقيه بسبب طبع تكوينه. راه المشكل في الطبع ديال التكوين، راه دابا الطباع ديال التكوين راه بينها بين السماء والأرض. والطباع العلومي تصنع بالتكوين والتفقه. أما تصرف مثلا عقل بحال المازيري، أنك عندما تنظر في عقل مثلا كالمازيري أو ك مثلا ابن القصار أو كذا، أن هذا عندما يحرق يحرق ما يحرقه العقل الضعيف فكذلك، فإن هذا يقتضي من المعارف معينة، معرفة معينة، ويقصدها لأنها تعتبر قطب المقال في محل كلامه. هذا يجب أن نعلم بأن المتحدث إذا كان قد طبع مدركه العلمي على صورة معينة فإنها لا يمكن أن يساويه فيما ذهب إليه إلا من يساويه في هذه الطبيعة. خلاصة الكلام أن هذا عندما يدرس فإن هذه الصورة الذهنية التي قامت بذهن الفقيه هي التي ترشده إلى ما يقوله وما يتركه في محل بناء الحكم. وقد يأتي فقيه آخر فتكون العمرة في عقله على صورة أخرى غير هذه فيتصرف على وفق تلك الصورة. ومن ثم فالتكوين الحنفي مثلا في باب تقويم المناطات لا يتفق مع تكوين المالكي أو الشافعي، ذلك لأن الأدوات العلمية التي يستعملها هذا في ضبط هذا المفهوم ليست هي الأدوات العلمية التي نظر بها في هذا المفهوم، فيجب في هذه الحالة أن يصار إلى أن ينظر في مآخذ الأحكام وحقائقها. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية. إذن فالفقيه المالكي يقال بأن العمرة إذا فعل منها هذا الطرف فإنها ترتفع، وإذا فعل منها هذا الطرف فإنها لا ترتفع لأن هذا الجزء غير مؤثر. هذا وجه المسألة حقيقتها. نعم. قوله أو بطوافها قبل تمامه أي عند ابن القاسم خلافا لأشهد القائل إذا شرع في الطواف فات الإرداف، ولو قال المصنف ولو بطوافها كان أبين، وكان مشيرا للخلاف في الإرداف في الطواف. نعم، قال هذه العبارة أحسن لأنها تعين المراد وتبين المقصود. نعم بطوافها. نعم ما قال إن صحت هو شرط في صحة الإرداف مطلقا بجميع صوره، أي إن شرط الإرداف إن شرط الإرداف صحة العمرة فإن فسدت لم يصح. نفس المعنى الذي تقدم تقرير به الفرع الأول هو الذي نورده أيضا في هذا الفرع. تقدم أن من شرط حصول القران أن يحصل تمتع كامل وحج كامل، هذا ما قررناه. قلنا إذا فط منه طرف من العمرة فإنه حينئذ لا يقع الإرداف، وكذلك أيضا مما يدفع الإرداف ويمنعه هو أن تكون العمرة قد فسدت، لأن فسادها يذهب بماهية القران، وإذا ذهبت ماهية القران ذهبت ماهية ذلك الإحرام، فإذا ذهبت هذه الماهية حينئذ فسد الحج. هذا وجه هذه المسألة وهو بين ولا يحتاج إلى كثرة التقرير. لماذا لا يقال في هذا المقام أن ما يكون بعد العمرة الفاسدة كقبل العمرة، لأن العمرة الفاسدة لا يعتد بها شرع فهي كالمعدومة. نعم، فيصح له أن يردف الحج على العمرة. هو الإرداف القران لكي يتحقق هو فعل مركب من أمرين لا بد من اجتماعهما، أحدهما الحج وثانيهما العمرة قران حقيقة القران. وهذا الشخص ما الذي نوى القران، فإذا لم يتحقق هذا الإحرام في الخارج ولم يصح فلا يمكن أن يسمى محرم. أما أن نلغي هذه العمرة ونقول صح له الحج مع قصده إلى الإقرار فهذه حقيقة الإفراد مع قصد الإقرار، فإلى المطابقة. إذا نوى العمرة فقط ثم قام ببعض أجزائها فاسدة، نعم، ثم نوى الإرداف في هذه المطابقة. فاسدتين معنى فاسدتين، أنه ذلك طواف فاسد لأنه لم يتوضأ مثلا، لأنه لم يتوضأ مثلا. هذه مسألة أخرى، هل نتحدث عن فعل طرف من العمرة متحقق في الخارج، أما إذا كان لم يأتي به أصلا فهذا لا يعتبر آتيا بالطواف، فنحكم عليه بأنه لا لم يطوف. نعم حينئذ يردف لأنه لم يكن قد طاف ولم يأتي بشيء يدفع الكفارة. ندوج المسألة. نعم. قوله إن صحت أي وأما إن فسدت فلا يرتدف الحج عليها عند ميقات ولا ينعقد إحرامه بالحج ولا قضاء عليه فيه. قاله سنة وهو باق على عمرته ولا يحج حتى يقضيها، فإن أحرم بالحج بعد تمامها وقبل قضائها صح حجه، ولو فسد في أشهر الحج ثم حج من عامه قبل قضائها فمتمتع وحجه تام وعليه قضاء عمرته انتهى من عليه الأجور. نعم دي صوت مصر. وكمله أي الطواف الذي أردف الحج فيه وجوبا وصلى ركعتين ولا يسعى للعمرة بعد هذا الطواف لوجوب إيقاع السعي بعد طواف واجب، وبالإرداف سقط طواف القدوم عنه وصار طوافه تطوعا لأنه صار كمن أنشأ الحج وهو بمكة أو الحرم فيؤخر السعي للإفاضة. إذا كان هذا الشخص قد أحدث نية الحج وهو في الطواف اعترض في حقه أمران. الأمر الأول أنه دخله بنية كونه طواف عمرة، ومقتضى ذلك أنه يجب عليه أن يكمله، وراد عليه القران الآن وهو في الطواف، فهل القران هنا يرفع عنه هذا الحكم هو الوجوب أو لا أو لا يرفعه؟ المعروف في الفقه عند السادة المالكية أن من دخل في الطواف يجب عليه إتمامه. نعم لم يرد الإتمام الأمر بالإتمام منصوصا عليه إلا في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهو المعتمد عند الفقهاء الذين قالوا بإتمام كل عبادة دخل فيها المتعبد. وجه المسألة. لكن قد يعترض معترض هنا فيقول ما ورد فيه وجوب الإتمام الحج والعمرة، فبأي وجه سويتم الطواف والاعتكاف والصلاة والصوم بهذه العبادة ورد فيها الإتمام؟ وهنا بحث يتعلق به متعلق الإتمام وجوب الإتمام. هل متعلق وجوب الإتمام هنا بالعبادة أو متعلق الإتمام هنا بعبادة الحج والعمرة؟ بعض الفقهاء قال الإتمام متعلق بعبادة الحج والعمرة فقط، وعلى هذا الشافعية، ولكن المالكية استخرجوا من هنا مناط الحكم فقالوا بأن موجب الإتمام هو مناط العبادة وليس مناط العبادة مع قيد كونه حجا وعمرة. وهذه الطريقة استخراج المناط مع العبادة إنما هو بطريق المناسبة، إنما هو بطريق المناسبة، وهو أن العبادة وصف مناسب للإتمام لأنه طاعة لله تعالى، وكل ما هو طاعة لله تعالى فإنه مأمور بكسبه وتحصيله لأنه من باب العمل الصالح. وهذا وجه المسألة باختصار. نعم إذن فإذا دخل في هذا الطواف وجب عليه إتمامه، ثم لا يجب عليه بعد ذلك السعي، يجب عليه أن يتوقف خلاص أن نوى فيه في طواف العمرة نوى فيه الحج فنزل عليه صفة القران، هنا يتوقف عن السعي، وهذا السعي الآن لا بد أن يأتي في نهاية الحج بعد طواف الإفاضة. هذا وجه المسألة. ثم قال قوله كمله وجوبا أي على أنه تطوع، وإنما وجب إكماله لأن الطواف يجب إتمامه بالشروع فيه وليس إكماله شرطا في صحة الإرداف عند ابن القاسم. وما لأبي الحسن أنه لا يجب عليه إكماله قال مصطفى الرماصي إنه خلاف ظاهر كلام أهل المذهب. وفي الحقيقة أن حينما يكون الاضطراب قد وقع في مثل هذه الفروع فإن مصير ذلك يؤول إلى دراسة موجب هذا الخلف للقاعدة، وموجب الخلف للقاعدة يكون بطريقتين. الطريقة الأولى أن يكون ذلك المفرد المختلف فيه لا يندرج تحت تلك القاعدة، يعني هو قاعد اضطراب في أنه من مفردات هذه القاعدة، هذا السبب الأول. السبب الثاني هو أن يكون هذا الشخص الذي خالف في هذه القاعدة لا يراها، لا يرى العمل بها. إذن فهم الآن اختلفوا هل يجب عليه هذا السوء إكمال هذا أو لا يجب عليه، هل هو داخل في مفهوم العبادة التي أمر في الشرع بإكمالها أو لا، هذا هو محل الخلاف. نعم. في المقال قوله وصار طوافه تطوعا أي بعد أن كان واجبا فقد انقلبت صفته. نعم. وتندرج العمرة في الحج أي يستغني بطوافه وسعيه وحلاقه عما وافق ذلك من عملها. نعم، هذا ما قلنا بأنه يدل على الاندراج، هذا الوصف هو الذي دل على أن الاندراج قد حصل، لأن هذا الشخص الآن سوف يطوف طوافا واحدا، يطوف طوافا واحدا، وفي هذا الطواف يندرج طواف العمرة وطواف الحج هكذا. وفي هذا إرشاد إلى خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة الذي صرح بأن القارن يجب عليه طوافان وسعيان، ولكن التحقيق هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولم يأتي إلا بطواف واحد وسعي واحد. هذا ملخص هذه المسألة، وبها ننهي الكلام في هذه الحصة إن شاء الله تعالى. وإذا أقسم